لي والله احتاجك الله انا، خليك بجنبي قريب، وان حصل شي بيننا عن حياتي لا تغيب. انا من بعدك اتوه، وعالمي بعدك يضيق. أنا من بعدك أتوه، وعالمي بعدك يضيق. تختلط عندي الوجوه، العدو ويا الصديق. الدنيا ريح وينتهي هذا الزمان، ويصبح العالم جريح، أنا وياك بأمان. لو تب الدنيا ريح وينتهي هذا الزمان، ويصبح العالم جريح، أنا وياك بأمان.